على باب الرحمن بستنى دي رفعها انا بتمنى تغفر لي يا رب ذنوبي وتكون مني يا رب قريب. قربت اليه بدعواتي قربت اليه بصلواتي يا رب اكيد انت سمعت خليني اني الجنة قريب. على باب الرحمة انا بستنى دي رفعها انا بتمنى تغفر لي يا رب ذنوبي وتكون مني يا ربي قريب. قربت اليك بدعواتي قربت اليك بصلواتي يا رب اكيد انت سامعني خليني من الجنة قريب. احس بخوف كبير فيا لما بكون بعيد عنك وزي ما اكون غريب تايه وبنسى الخوف وانا عندك. احس بخوف كبير فيا لما بكون بعيد عنك وزي ما اكون غريب تايه وبنسى الخوف وانا عندك. يا رب احميني واهديني انا ملكك انا عبدك. انا عبدك واقف على بابك انا راضي بحكمك وحسابك. انا عارف ان انت العادل ولا غيرك رحمن ورحيم. لو كنت عصيت اغفر ذنبي انا تايب وايماني في قلبي. انا عارف انه هيحميني خليني من الجنة قريب. انا عبدك واقف على بابك انا راضي بحكمك وحسابك. انا عارف ان انت العادل ولا غيرك رحمن ورحيم. لو كنت عصيت اغفر ذنبي انا دايب وايماني في قلبي. انا عارف انه هيحميني خليني من الجنة قريب. احس بخوف كبير فيا لما بكون بعيد عنك وزي ما اكون غريب تايه وبنسى الخوف وانا عندك. احس بخوف كبير فيا لما بكون بعيد عنك وزي ما اكون غريب تايه وبنسى الخوف وانا عندك. يا رب احميني واهديني انا ملكك انا عبدك. على باب الرحمة انا بستنى دي رفعها انا بتمنى تغفر لي يا رب ذنوبي وتكون مني يا ربي قريب. قربت اليك بدعواتي قربت اليك بصلواتي يا رب اكيد انت سامعني خليني من الجنة قريب. على باب الرحمة انا بستنى دي رفعها انا بتمنى تايه وبنسى الخوف وانا عندك. احس بخوف كبير فيا لما بكون بعيد عنك وزي ما اكون غريب تايه.